ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا. هكذا أخبرنا ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للعباد وهنيئا لمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة. الحج هو الفرض والركن الخامس من أركان الإسلام، شرعه الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة والزكاة وصوم رمضان. أول ما شرع الله تعالى الصلاة، وكانت مشروعة قبل الهجرة في السنة العاشرة أو التاسعة من البعثة، وشرعها الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السماء يوم أن أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وتجاوزها إلى الرفيق الأعلى ولقي ربه جل وعلا، وكلمه وحادثه التحيات لله، الصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هكذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليه الصلوات هو وأمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وتلقى محمد صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة بكل رضا وطمأنينة وفرح وسرور، لأن بالصلاة تصفى القلوب وترق ويعظم الرب جل وعلا ويخلص العبد لله سبحانه وتعالى. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه ولقي أخاه النبي موسى عليه السلام وسأل محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ فقال فرض الله علي 50 صلاة في اليوم والليلة. لكن موسى عليه السلام استشعر عظمة الصلاة وعرف ثقل الصلاة وهذا العدد مما فرض لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تطيق أداء هذه العبادة. فقال له يا محمد سر ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ينشده التخفيف فإن الأمة لا تطيق، ووضع الله جل وعلا عن هذه الأمة 5 صلوات وبقي 45 صلاة، ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين من نصحه، وفي كل مرة يضع الرب جل وعلا قدرا وخمسا إلى أن كانت 5 صلوات في اليوم والليلة. وسر النبي صلى الله عليه وسلم وأحس صلى الله عليه وسلم بعظمة الرب وفضله وكرمه وإحسانه. ولما سأله موسى عليه السلام، وموسى كان خبيرا فإنه أرسل إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل من أصعب وأشد الأمم، ومارس معها ما فرض الله عليه، ووجدهم لا يطيقون. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، واسأل الله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، أي من كثرة ما سألت ومن علي بالتخفيف. ولما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرض الله واستقر في قلبه ونفسه أن هذا الأمر أمر عدل وأمر فضل وأمر تطيقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يا محمد هن خمس، يعني بالعمل، وخمسون أي بالثواب والفضل، لأنه جل وعلا لا يبدل القول لديه، ولذلك كتبها عليهم 50 بالفضل وخمس بالعمل. واستقر الأمر والحمد لله. إن هذه الأمة منذ أن فرض الله عليها الصلاة وإلى يومنا هذا والمدة أكثر من 1400 43 عاما وهي تقيم الصلاة في كل أرض وطئها المسلمون، وفي كل سماء أظلت المسلمين يقيمون الصلاة بفضل الله وبحمده سبحانه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما تمر بقرية ولا حاضرة ولا بادية إلا وتسمع فيها هذا النداء المبارك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا النداء، هذا النداء الذي تقشعر له القلوب وتنصت له الآذان ويستشعر المسلم بعظمة هذا الذكر الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن امتثلوا ما أمرهم به الله. ويا فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حقق الله له ما رضيه لأمته يوم أن قال لنبي الله موسى لما طلب منه أن يسأل الله التخفيف، قال: استحييت من ربي. مما رأى من جوده وكرمه وفضله، ومما أكرم به الله هذه الأمة بأن يسر لها إقامة الصلاة. وكانت الصلاة الشعيرة الكبرى والشعيرة الأولى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأينما توجهت وأينما يممت وأينما سرت فإنك ستجد وسترى وستسمع بمن يقيم هذه الشعيرة. وقد مكن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مكن لها في الأرض وحقق لها قوله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولهذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الصلاة، وصى بها الأمة، وهي آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وأهله وقومه، وصاهم بالصلاة، وهي وصية كل مسلم لمن ولاه الله عليه الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهلموا وامتثلوا والتزموا واحرصوا واصبروا وصابروا ورابطوا، فإنكم إن فعلتم حقق الله لكم الفلاح. حتى إن كثيرا من المفسرين رحمهم الله حملوا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، على الالتزام والتمسك بالصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والشهادتان هي أول أمر مطلوب من الإنسان وأول عمل يقبله الله. ولا يقبل الله من إنسان عملا إلا بعد أن يحقق التوحيد ويقر بالشهادتين ويلتزم العمل بالشهادتين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك بذل أنبياء الله ورسله المدد الطويلة والأزمان الكثيرة والسنوات الطوال من أجل أن يدخل الناس في دين الله ويحققوا الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يحمل أمته على الدخول في الإسلام والدخول في الإيمان. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر ما حكى وأخبر عن قومه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما أو 13 سنة يدعوهم إلى دين الله، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما فرض عليهم صلاة ولا طلب منهم زكاة ولم يأمرهم بحج ولم يلزمهم بحد، وإنما كانت الدعوة خاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل والأعيان والأفراد ويغتنم المناسبات، الحج وغيرها من الأسواق، ليبلغ رسالة ربه ويطلب منهم أن يسمعوا وأن يستجيبوا. وفي غالب الأحيان لا يستجيب له الناس ولا يسمعوا منه ولا يقبلوا، ويزعمون أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه يكذب على الله، ويرد الناس أمره وينصرفوا عنه ولا يعيروه سمعا، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر محتسب يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له من أمره رشدا. وبدأ الناس يستجيبون لدعوته ويقبلون ما جاء به، لكن بشيء قليل وعدد يسير، إلى أن آن الأوان ودخل الناس في دين الله أفواجا. بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرارا بدينه، يوم أن خطط أعداء الله يريدون قتله ويريدون محو شريعته، ويسر الله سبحانه وتعالى له بالهجرة وهاجر من مكة إلى المدينة، ولم يمضي عقد من الزمان إلا ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا فاتحا رافعا راية التوحيد. قبل الناس منه هذا الدين كما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكما قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأقامه ودخل الناس فيه وآمنوا، ووعد الله جل وعلا أن هذا الدين هو الدين الذي يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرسى دعائم هذه الدولة المباركة، واستقر الناس يطبقون شريعة الله، فرض الله الفرائض. وبعد أن فرض الصلاة جاءت ممارسة الصلاة وإقامة الصلاة في هذه المدينة المباركة. بنيت المساجد ورفعت المآذن وأقيمت الصلاة ودخل الله الناس في دين الله أفواجا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة فرضها ونفلها، وبين لهم أركانها، وحدد لهم هيئتها، وأرسل دعاته يعلمون الناس أداءها، وقام المسلمون بذلك خير قيام، وأصبحت الصلاة الشعيرة الأولى للإسلام. وغدا الناس يسمعون في كل مكان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويرددون ذلك في مجتمعاتهم ومساجدهم وجوامعهم وأحيائهم وأماكن جلوسهم وتحركهم. وهكذا أصبح الإسلام الدين الوحيد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى به، وما عداه من الديانات كلها بطلت ونسخت ولم يعد يقبل بها أمر الله جل وعلا. فعلينا معشر المسلمين التمسك بهذا الدين ومعرفة أركان هذا الدين والدعوة إلى الله بهذا الدين والعبادة لله تعالى بهذا الدين، فإنه الدين الذي يعبد الله سبحانه وتعالى به. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم. وسنبدأ بإذن الله في هذا المكان المبارك بعرض ودراسة أعمال ومناسك الحج التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحج بيته بها. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.